من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 17 من شهر جمادى الأولى لسنة 1441 هجرية موافق 12 من شهر جانفيه 2020 ميلادية، نواصل تفسير سورة يونس عليه السلام، ووصلنا إلى الآية 74. قال الله تعالى: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون: ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاءه السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين، إلى آخر الآيات الكريمة. ما زالت الآيات في هذه السورة الكريمة تبين الأصول الثلاثة التي تدور حولها كثيرا هذه السورة الكريمة، وهي البعث والوحي، وكذلك تبين صدق نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لما أنذر الله تعالى المشركين الذين يكذبون على الله والذين يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهددهم بالعذاب، أتى بقصة نوح عليه السلام لكي يبين للمشركين أن الله تعالى قادر على أن يعذبهم كما عذب قوم نوح. ثم بين الله تعالى أن نوح عليه السلام صبر وكان متوكلا على الله، وهذا لكي يتأسى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل مسلم. ثم قال: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات، أي بالآيات الواضحات على صدق دعوتهم. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين، أي نطبع أي نختم على القلوب حتى لا تقبل الحق بسبب عنادها. المعتدين هم المتجاوزين الحد في الظلم والطغيان واتباع الهوى. ثم بيّن الله تعالى أنه بعث بعد هؤلاء الرسل، بعث موسى عليه السلام وأخاه هارون إلى فرعون وملئه، ولكنهم استكبروا وقالوا، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. وصفوا دعوة موسى عليه السلام بالسحر، وقالوا أجئتنا لتلفتنا، أي لتصرفنا وتردنا عن ما كان عليه الآباء من الصوارف عن الحق، أن الإنسان يترك الحق بسبب اتباع الآباء. وتكون لكم الكبرياء، أي العلو والسيادة والملك على الناس. المهم أن فرعون استعان بالسحرة، كما هي قصة معروفة، استعان بالسحرة لعله ينتصر على موسى، ولكن الله تعالى خذله وخذل السحرة، ونصر الله تعالى رسوله موسى ورسوله هارون عليهما السلام، وقام موسى عليه السلام بالدعوة إلى الله، وأيده الله تعالى بالبينات والآيات وخوارق العادات. لكن فرعون بقي على طغيانه وأخذ يعذب المؤمنين، فموسى عليه السلام أمر أتباعه بأن يتوكلوا على الله، بأن يصبروا. ثم أمر الله تعالى موسى وهارون وقومهما أن يؤدوا الصلاة ويحافظوا على الصلاة، وأن يجعلوا بيوتهم قبلة حتى ينصرهم الله، وحتى يؤدوا الصلاة. ثم دعا موسى عليه السلام لما رأى أن فرعون لم يرد الإيمان، دعا عليه وقال، دعا على فرعون وقومه أن لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، لأنه رأى أنه أوحي إليه أنه لم يؤمنوا. وأمن هارون عليه السلام على دعاء أخيه موسى، وأنعم الله تعالى على موسى وقومه، وجاوز الله تعالى بهم البحر، أنجاهم من الغرق. وأما فرعون وجنوده فقد أغرقهم الله سبحانه وتعالى. ثم أخرج جسد فرعون إلى الشاطئ وهو ميت حتى يراه الناس، ويتيقن الناس أن فرعون لم يكن إلها وإنما هو بشر. ثم بعد أن هلك الله تعالى موسى قوم فرعون، ونجى الله تعالى موسى عليه السلام من الهلاك، الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يذهبوا إلى فلسطين من أرض الشام ليدخلوا الأرض المقدسة، ولكنهم لم يريدوا كما ذكرنا في قصص الأنبياء، جبنوا عن قتال الفلسطينيين العمالقة. والفلسطينيين هذوك الوقت كانوا وثنيين، فخافوا وبقوا في التيه 40 سنة لا يعرفون الوصول إلى فلسطين إلى القدس. ومات موسى عليه السلام، ومات هارون، مات هارون قبله، ثم مات موسى. ولما هلك ذلك الجيل الجبان بعث الله تعالى إليهم يوشع بن نون عليه السلام، فخرج معه هؤلاء وقاتلوا الفلسطينيين الذين كانوا وثنيين وتغلبوا عليهم، وصارت بيت، صارت الأرض المقدسة أرضا لهم، الله أعطاهم هذه الأرض. لكن لما فسدوا أزاحهم الله تعالى عنها، ولما جاء الإسلام أعطاها الله تعالى للمسلمين، ففلسطين هي أرض إسلامية للمسلمين. طيب نأخذ الآن بعض الفوائد من هذه القصة وهذه الآيات. على كل حال درسنا قصص الأنبياء في دروس سابقة وأخذنا كثيرا من الدروس والفوائد والعبر من قصة موسى وهارون عليهما السلام. قال تعالى في الآية 74: ثم بعثنا من بعده رسلا. يعني دائما الله تعالى يرسل الرسل، لا يترك الله تعالى الناس بدون أن يبين لهم الحق. إذن الفائدة الأولى: إن الله تعالى لا يترك عباده بدون أن يبين لهم الحق ويقيم عليهم الحجة بإرسال الرسل. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن ربي سبحانه وتعالى ما يخليش الناس العباد تاعو هكذا بدون أن يبين لهم الحق، لابد شيء أوجبه على نفسه سبحانه أنه يبين للناس الحق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع: لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يعني ربي غير، غير يعني لا يحب أن يرى عباده يفعلون الفواحش، ولهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. كل ما تمدح ربي وتثني عليه ربي يحب ويستحقها، لأنه خالق السماوات والأرض. ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. رواه البخاري ومسلم. ربي يحب العذر، يعني يرسل الأنبياء ويبلغ للناس باش ما يكون لهم في يوم القيامة حجة. ولهذا الإنسان لما يجادل الكفار يقول له: يا ربي ما أرسلت إلينا من رسول؟ فيجيب الأنبياء يقول لهم: الملائكة كذلك يشهدون. حتى الإنسان الذي يفعل المعاصي يوم تشهد عليهم ألسنته وأيديه وأرجله بما كانوا يكسبون، يقولوا: أنت فعلت؟ يقول: لا لم أفعل. فيختم الله تعالى على فم الكافر والمفسد ويخلي الجوارح التعوية تتكلم. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله، هذا بالنسبة للناس قبل ما مجيء الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، كان كل ما يموت رسول والناس ينساوا الدين، يعاود يوليوا للشرك، يعاود يبعث لهم رسول باش يذكرهم. ربي ما يخليش الناس هاي. وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد محمد. طيب والناس كي ينساوا الدين واش يدير لهم ربي؟ يبعث لهم المجددين للدين الإسلامي، ما يجيبوش دين جديد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. كل 100 سنة الناس ينساو وتختلط البدعة بالسنة، فيبعث من يجدد. ممكن يكون عالم واحد، ممكن يكون علماء، هذا التجديد، تجديد الدين، لكن يجددون الدين القديم. الدين القديم يكون طاح عليه الغبار والبدع والخرافات، وش يديروا هذو؟ يصفيه ويقولوا ها، يجيبوش حاجة من عندهم. هذا هو. هذه من رحمة الله. وكيف بعض الناس الآن لما يشوف المسلمين متفرقين وكل واحد يفتي وكل واحد رأي وكل واحد داير دولة في راسه، خاصة لما تتخلط الأمور الناس قاعد تهدر وفي كل شيء يتكلمون كلهم وفي كل شيء. طيب طبيب متخصص في الطب يتكلم في السياسة، الجزار يتكلم في السياسة، الفلاح يتكلم في السياسة وفي الدين، واللي ماشي طبيب يتكلم في الطب، واللي ماشي فلاح يتكلم في تخلط. ف لابد الله تعالى أوجب على نفسه بأن يبين للناس ما يخليهمش هكذاك ضالين، يبين لهم وخاصة في أمور الدين. فممكن واحد يكون مجدد للدين صح، يجدد اللغة، اللغة العربية كيف يجددها؟ يعني يخلي الناس ترجع للغة العربية ويتكلموا في اللغة العربية ويسهلها لهم، يسهلهم بأسلوب عصري، مش يجيب لغة عربية جديدة من عنده. الحروف الهجائية شحال عندنا الحروف الهجائية؟ مش يجيبنا 29 يعني جبت لكم حرف جديد، لا لا، هي 28 نفسها يسهلها للناس وقواعد اللغة العربية سهلها. هذا من التجديد. ممكن يجي إنسان يجدد الجهاد، الناس يكونوا خايفين جبناء يخافوا، فيبعث ربي قائدا أو قادة كثيرين عندهم الإمكانيات وعندهم العقل الراجح والدين، فيجدد روح الجهاد في الأمة. ممكن يجدد السنة، الناس يكونوا أحاديث كما يقول لفر أدخل يا مبارك بحمارك، أي قال رسول الله قال رسول الله. الآن لما تدخل صفحات الفيسبوك تجد العجب، كثير من الناس يديروا أحاديث وبعد يقول لك صدق رسول الله، ابعثها إلى 10 انشرها. فتنشرها لا، شحال مرة نتلاقى مع حديث نبعث له نقول ما تنشرش هذا الحديث موضوع من فابريكي، هذا الحديث مكانش منه، كيف تنشر؟ يقول لك أرسلها ولا أرسله إلى 10 ولك الأجر، يقول لك الوزر تنشر حديث ما قالوش النبي عليه الصلاة والسلام. يقول بس كلام طيب، ما تقولش قال رسول الله، قال حكمة، هذه حكمة قالها مثلا قدور العمر ولا عمد تتكلم هكذا وتقول قال رسول الله لا. فيأتي الناس يجددون الحديث، مع الأسف يعني تجد حتى بعض المشايخ فوق المنابر وفي القنوات يذكروا الأحاديث، حديث وهي أحاديث غير صحيحة. فانتبه يا أخي انتبه. وهناك كذلك من ينشر السنة، الناس تتخلط عليهم طرق التغيير، كيف نغيروا الأمة، كيف نغيروا الأمة، تدخل طرق تاع تشي جيفارا وتاع شكسبير وتاع مش عارف أنا غاندي تاع الهند والناس، لا لا لا، عندنا في الإسلام كيف نغيروا الأحوال إلى أحسن حال، ما نتبع لا قدور لا عمر لا بول لا بيير عندنا. فيأتي بعض الناس ويجدد. إذن بعض الناس يقولوا يا ودي وراهم العلماء احنا رانا حايرين وش نديروا، ما كانش العلماء، ما تقولش ما كانش العلماء، كاين انت ما تعرفوش، لأن الله لا يترك أمة محمد صلى الله عليه وسلم بدون بيان. أقول إنما أنت عليك أن تبحث، رد بالك تقول باللي ما كانش، كاين بزاف الناس يقول يا ودي رانا حايرين كيف نديروا، ما عرفنا شو نصدوا كاع، راهي تخلطت لنا تاع الصح. ايه ومن بعد ايه واش نديروا، الله المستعان. وبعضهم ييأس وبعضهم يقول خلاص ما نزيد نسقسي حتى واحد، انايا نصلي صلاتي وما على بالي بحتى واحد. آه غلط، ما على بالك بحتى واحد باللي يضلك، الذي يضلك عن سبيل هذاك ما على بالكش به، اما الذي يرشدك الى الخير موجود. وممكن هذا ما يكونش مشهور، لانه كاين بعض الناس لما يدير غلطة مثلا في الفيسبوك ولا في القناة يرد عليه بعض الناس يقولوا انت وين كنت، وين كنت كي كانوا يديروا، انت وين كنت، انت ما على بالكش، انت ما سقسيتش. مشي لازم يجي الى ساحة عمومية وبدا عيط، بدا عيط وتسمعوه، لا هذاك ما يعيطش، يجي هو عنده اساليب حسنة، اساليب يبلغ بها كلام الله. إذن من رحمة الله أن ربي سبحانه وتعالى ما يخليش، لا يترك الناس بدون أن يأتي هكا وجهت روحك باش ترقد. تحرك تحرك، تكيت مليح الله يبارك الدفاع. تحرك كي تشوف روحك راح ترقد تحرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليغير المكان. على هذيك الحركات خليك تفطن. طيب، إذا هذه الفائدة الأولى. الفائدة الأولى، ربي سبحانه وتعالى ما يخليش الناس بدون بيان، لأنه ربي يحب العذر، ما يحبش لي واحد يقول له يا ربي أنا ما سمعتش، أنا ما بلغنيش. يبعث ربي سبحانه وتعالى الأنبياء. بعد ما جاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما كانش نبي بعده، الإسلام تاع اللي جابه الرسول عليه الصلاة والسلام من عند الله صالح لكل زمان ومكان، لكن هذاك الصالح لكل زمان ومكان يتخلط مع الناس، يتخلط مع العادات والتقاليد وما تركه الأجداد والآباء والبدع والخرافات، والناس مسكنة تمشي، فيأتي المجددون ويصفيوا هذاك الإسلام والحاء والإسلام اللي كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الدواء إذا كان، أو الماء الصافي إذا طاحت فيه الأمراض يولي خطير، لأنه الماء هو الحياة. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ما تقولش حيا، وجعلنا من الماء كل شيء حي، لكن هذا الماء كي تخلط فيه الأخر كيف لابد أن تصفيه بالشرب. وحكيت لكم قصة النهر، شكون اللي يشفع عليها؟ قصة النهر، قصة النهر درناها درس ودرناها خطبة ودرناها، ما تشفاوش ولا ما حضرتوش ولا كيف؟ شكون اللي ذكرنا قصة النهر؟ قصة النهر ما شفتوش عليها، معليش نذكروها. قصة النهر ذكرها أحد المشايخ، نسأل الله تعالى أن يوفقه ويرجعه إلى الخير والهدى. هذه القصة يعني قصة فيها عبرة، كيفاش الأمة تعود تبرع. قصة: كانت هناك قرية يعيشون على ضفاف نهر ماؤه صاف رقراق عذب، فكانوا يشربون من هذا الماء ويسقون الزراعة تاعهم، فكانت أجسامهم قوية وكانت بلادهم محصنة، وكان عدوهم يخاف منهم. جاء بعض الناس فبدأوا يلقون في النهر ماذا؟ الفضلات والأوساخ، فتلوث النهر. لما يتلوث النهر وش يصير على القرية؟ يمرضوا، داو يمرضوا مرضوا، وهجم عليهم عدوهم، فاجتمع القوم وقالوا: ماذا نفعل؟ ها انتبهوا، قصة فيها عبرة. فاجتمعوا قالوا: ماذا نفعل حتى نعود كما قلنا؟ فبعضهم قالوا: نرحل من بلادنا، نرحلوا، خلوا البلاد تاعنا ونروح. هذا رأي، شفوا عليها رأي. وقوم قالوا: نأتي بالأدوية والمطهرات ونلقيها في النهر. وقال آخر: لا، ما نخلوش بلاد وما نرموش المطهرات والأدوية في ماء ماهوش طاهر، وإنما باش نعود نولي وصحاح عينينا أن نعود إلى النبع تاع النهر. شو معناتها النبع؟ العنصر منين يجي الماء؟ نشربه من ثم ونجيبوا الماء من ثم باش نزرعوا وننظفوا النهر، ننظفوه من الأوساخ وما نخلو حتى واحد يرمي النهر. شكون اللي عنده الصواب هنا؟ القول الأخير هذا هو الدين. كاين الناس قالوا لك نرحلوا من بلادنا، واش معناتنا نخليوا الدين هذا ونجيبوا الأفكار والعادات تاع الكفار باش نتقدموا، هذا هو كيف كيف ولا لا؟ والآخرين واش قالوا؟ نجيبوا قوانين وآراء ونخلطوها مع الماء مع الدين تاعنا، هذا خطأ. وكاين الناس هكذا، احنا مسلمين يحتفل بعيد النصارى وعيد يناير وعيد البقرة وعيد الجمرة وعيد التمرة وعيد السوريز وعيد كذا، ومسلم بصح كي يخرج برا يدير واش يحب، صلي صلي العشاء بعد يروح ديسكوتيك يروح يشطح مع الشاب فلان حفلة غنائية مع الشاب فلان ويدي مرته وبناته، كي يسقسي يقول ماذا بينا تزيدونا في الحفلات، رانا ما عندناش بزاف حفلات، ها هكذا يعني خلط الدين مخلط. الربا حرام تقولوا حرام بكري، دوكا رانا في قرن جديد الاقتصاد العالمي والدولي ما كاش كيفاه، تبقى هكذا تبقى دائما مريض. الناس اللي قالوا شوف نعاودوا نرجعوا للنبع الاول، من هو ما هو النبع الاول تاع الاسلام؟ السلف الصالح الصحابه، الدين تاعهم كان صافي، والامام مالك والامام ابو حنيفه قرون الثلاثه كان بعض الامراض ما اثرتش فيهم ما دخلتش في النهر، كان بدع ما دخلتش. والنهر ما نخليوش الكل يرمي فيه، هذا هو السلف الصالح. فهمتوا الان قصه النهر؟ هكذا الدين تاعنا ماشي نروحوا نخليو الدين تاعنا ولا نخلطوه باشياء اخرى، نتمسك بالدين الصافي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. طيب ثم قال تعالى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. يعني ربي دائما يبعث الانبياء ويبعث الرسل، ولكن الناس اللي هم حابين يامنوا ما يامنوش، علاه؟ خاطر وطنوا انفسهم، يعني قرروا في انفسهم انهم لا يؤمنون. فحذار يا اخي من هذا، ما تقولش انا ما نامنش، خلاص خليني انت شوف، طبعا شوف الحق فيما هو حق وليس فيما هو باطل، استعمل عقلك وابحث عن الخير وابحث عن الصواب حتى تكون من أهل الصواب. ولهذا الفائدة الثانية الحذر من التوغل في الشر والفساد والظلم لكي لا يصير ذلك عادة في الإنسان لا يستطيع الخلوص والتخلص منه أو منها، لأن تلك الذنوب تختم على قلبه فيحرم الإيمان والهداية. بعض الناس يقول كوش حب الشيخ حب تردنا ملائكة، لا أنا ماشي ملائكة أنا غلطوا، بصح أنت دير النية باش ما تغلطش، يعني كي تخرج من دارك كاين الناس ماشي سراق ما يسرقش وما هوش ناوي يسرق، بصح داير في باله لو كان تحلو فرصة ما يفوتهاش، لا أنت ما تديرش هكذا، أنت خرج من دارك نية ما تديرش الذنوب. كاين الناس ماشي سراق وما يسرقش وما يبحث، لكن تحلو فرصة يسرق، كيف؟ راه واقف هكذايا شاف واحد دخل يده في جيبه باش يخرج منديل مشواره، كي دار هكذا طاحت 100,000، صح ما شافهاش، الاخر واش يجي يدير؟ يجي هكذا ويعفسها برجل، هل رآكم من احد؟ ده. هذا ماهوش ناوي يسرق، طاحت له فرصه سرق، لا انت ما ديرش هكذا، انوي الخير. كاين ناس لا يرتكب الفواحش مع النساء، تطيح له فرصة ما يفوتهاش، لا، انوي ما تديرش هكذا، ما تديرش معصية، هذا واحد. إذا الإنسان غلط يتوب سريعا، ما يقولش هيا خلينا غلطنا نكملوا هكذا ولا لا، لأنه الإنسان إذا كمل هكذاك واش يصراله؟ القلب بتاعه يتختم بالذنوب، كي يتختم بالذنوب تولي الهداية ما تدخلش، النور ما يدخلش. ولهذا قال تعالى كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زيد فيها حتى يعلو قلبه. فذلك الران الذي قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، رواه الترمذي وهو حديث حسن. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإنسان إذا أذنب اطيح في قلبه نكتة سوداء. بهذا نرد على الناس اللي يقولوا الصح في القلب. بعض الناس يقول لك يا ودي كي يكون قلبك أبيض دير واش حبيت، ما كاينش منها هذه عقيدة وشنو باطلة ضد الإسلام. كيف دير واش كاين قلبك أبيض؟ كاش منها غير دير سيئة تلصق في قلبك نكتة سوداء. أيوا واش دير أنت؟ توب واستغفر. وكي نقولوا توب واستغفر بعد عن الأسباب، يعني كاين الناس يقول لك يا ودي راني ندير الذنب ونتوب ونغلط نعاود نطيح. أنت بحث، أنت طحت في الماء وتشمخت باش تنشف واش دير؟ تخرج من الماء ولا تروح تقعد في الماء؟ يا ربي نشفني يا ربي نشفني، كيفاه نشفك؟ ها خرج كيما هذوك اللي يغنيو راني ناوي نتوب، هو يشطح مع نسا راني ناوي نتوب راني يا كيما بعد باش هو يشطح مع نسا يقول راني ناوي نتوب. ولا هذاك اللي يغني راني ناوي نروح العمره ونطوف الطوافين شعبي، هو ضارب زوج كوارة تاع كيف ونصلي ثلاثة خمر. بعد بعد ربي يتوب عليك. إذن فإن تاب ونزع البعد واستغفر صقيل قلبه، شو معناتها صقيل؟ نظيفة قلب تاعو يتنظف. وإن زاد زيد فيها، إذا زاد في الذنوب هذيك النقطة تكون كي حبة تاع العدس تاع كي يزيد واش تولي؟ ها تولي كي الحمص، ومن بعد كي حبة الفول، ومن بعد حبة تشينا برتقال، حتى يتغلق كاع قلبه. كي يتغلق القلب تاعو ما يقدرش. ولهذا تنصح وكل يسمع القرآن، فلا بد أن الإنسان يعود نفسه التوبة، وقبل التوبة عود نفسك أن لا تقع في الذنب. صح لا بد أن تقع في الذنب خاصة الصغائر، لا بد لأنك بشر. صح أنت دير دائما ماذا؟ احتياطات، مثل السيارة، السيارة كي نصوب السيارة فيها شروط ولا لا؟ لا، من شروط السيارة يكون المكابح فرانات يكونوا ملاح يشدوا. شحال دير من مرايا قدامك؟ ثلاثة، واحدة مقابلة، واحدة على اليمين، واحدة على اليسار. وكي تسوق ما تكونش نعسان وما تكونش مشغول، كي تدير كاع الاحتياطات ها الله عارف. أما واحد قال لي ودي السيارة هذه ما فيهاش ليفرة، ما عليهاش على الله راح بكرم ما والو، ما تركبش السيارة ما فيهاش ليفرة تركبش، غير ولا كان في أوطاء ما كان والو، لا حجرة لا شجرة قدامك وما كانش خطر للحاجة معليش هذا. أو تكون نعسان ميت بنعاس وتصوب، ولا شربت الدواء طاولك طبيب وهذاك الدواء ينعس، كاع احتياطات باش ما تغلطش. طيب إذن ربي قال هنا في القرآن فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. أنت أنوي الخير تصيب الخير، انوي الخير وامشي في طريق الخير ربي سهل لك، وإلا كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم قال تعالى هنا بدأت قصة موسى، ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. علاش ما امنوش فرعون والملأ تاعو على بالهم باللي موسى صادق؟ على ما امنوش تكبر. كيف كذا يقول لك انا ملك ومصر كاع تحت يدي ونامن بواحد من بني اسرائيل وكان هارب ولا يكاد يبين، كيف نامن بهذا؟ تكبر. الكبر واعر يصد عن الحق. إذن الفائدة الثالثة، خطورة الكبر وأنه يؤدي إلى الإجرام وتكذيب الرسل والفساد في الأرض. واحد يكون متكبر، متكبر متكبر يعني يحتقر الناس. ما هو الكبر؟ ها، احتقار رد الحق واحتقار الناس، هذا هو الكبر. أما واحد يلبس مليح يعزز نفسه ما يطيحش المستوى تاعه، هذا مش كبر. لهذا الحسن البصري رحمه الله قالوا له إنك متكبر. الحسن البصري عالم علماء الأمة، قالوا له إنك متكبر. وش قال لهم؟ أنا عزيز ولست متكبرا. وش معناتها؟ شافوه باللي ما يقعدش مع من والا، مثلا الناس المستوى تاعهم هابط يقصروا قصرة عيانة ما يقعدش معاهم، قالوا له أنت ما تكبر. قال لهم لا لا، أنا عزيز، يعني ماشي اللي يجي نقعد معاه. كاين الناس يعني كي يقصروا القصرة تاعهم ما فيهاش فايدة، بالعكس تجيب واش؟ تجيب الزعاف، أنت ما تقعدش معاهم. كي يقول لك أنت متكبر، وكاينة هذه العقلية كي يشوفوا واحد ما يهضرش بزاف، خاصة في العمل، في العمل عمل جماعي في بيرو ولا كاين الناس يخدم خدمته كيما يدخلش معاهم في الهضرة بزاف يقولوا له أنت يا سمي أنت يا ما تهضرش. فين سمي أنتما راكم تهضروا حاجة تشغلني عن عملي. المعلم سواء كان دولة ولا بريفي ولا أعطاني خدمة نخدم فيها، يقول له برك هات تغلي علينا في الشوربة، هذه خدمة خدمة. فإذا شافوه ما يتكلمش معهم يقولوا له أنت يا متكبر. لا، نقولهم أنا عزيز ولست متكبرا. كان بعض الأمريكان أمريكانيين قساوسة، كنا نتناقشوا معهم مع بعض المشايخ، منهم شيخ يزيد حمزاوي، هذا اللي الله يبارك نعتبره هو أحمد ديدات الجزائر، تعرفوه سمعوا به، يخافوا منه، حافظ التوراة والإنجيل ويخافوا منه. يقولوا له مثلا الآية في الإنجيل، قالوا ما كاش منها الآية هذه، نحيتوها في الطبعة تاع 1980. يسكتوا. هذو بان لهم الحق، ما حبوش يسلموا إلا القليل. علاش؟ قالوا أمريكا، إحنا أمريكا نامنوا على تكبر. كيف أمريكا إحنا نسيروا العالم ندخل في الإسلام؟ لكن واحد اللي ما يكونش متكبر، كثير منهم الحمد لله يدخلوا في الإسلام لأنه ما عندهمش واش؟ تكبر. ولهذا في سورة أخرى ماذا قال فرعون وقومه؟ أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، وقومهما لنا عابدون. سمعت واحد الحوار بين واحد مصري وواحد أمريكاني، حوار. فذاك المصري مسكين طيب يحب الخير، ما عندوش قوة تاع البيان، فكان يقولوا انتم أمريكان استعمرتوا الدول وراكم تعاونوا في اليهود وكذا. فذاك الأمريكاني قال له أنت مصري؟ قالوا نعم. قالوا نحن أعناكم في مصر بأموال وأصلحنا لكم كثير من الأراضي الزراعية. لا مسكين سكت، لا تسكت تسكت، وش لازم يقول له؟ قل له وهل فعلتم ذلك باش تدخلوا للجنة؟ يكون درتوا على مصالحكم. يبين له ويقول له ما تكبرش. المهم الكبر، واحد يتكبر على الحق خاصة إذا جاء الحق من إنسان أقل منه في السن ولا أقل منه في المنزلة ما يقبلش منه. لا، أنت أقبل الحق ما دام حق صح، أقبل ولو جاك من إنسان دونك في السن ولا دونك في المستوى. شوفوا الكبر خلى فرعون والقوم تاعو ما يامنوش بموسى وهارون، مع أنهم شافوا الآيات سبحان الله، عصا يرميها موسى تولي وش حية كبيرة، ثعبان كبير. ثم فرعون زاد شاف المتخصصين ليعرفوا السحر، شافهم وش آمنوا، وهكذا ما حبش يعمل. علاش؟ هل في قرارة قلبه راهو مكذب بموسى؟ لا، على باله بلي موسى نبي، صح ما حبش يعمل به. علاش؟ بسبب ماذا؟ التكبر. ما لا رد بالك من التكبر، ما تردش الحق وما تحقرش الناس، معناه ما تحقرش يعني ما تستهزاش بالناس ولا تحتقرهم. ثم قال، قال تعالى: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. شافوا الحق وشافوا باللي موسى عليه السلام على صواب، ومع ذلك ما حبوش يامنوا، زادوا وصفوا ما جاء به موسى عليه السلام بأنه سحر. وهذا من أساليب الكفار والمفسدين، أنهم يصفون الدين بصفات سيئة. إذن الفائدة الرابعة من أساليب الكفار والمفسدين وصف الدين بصفات سيئة باش يصدوا الناس، كالسحر والشعر والتناقض والتخلف إلى آخره. علاش يديروا هكذا؟ ليصدوا الناس عن الحق. يعني واحد يكون على صواب على حق يقول يا ودي ما تسمعوا له، هذاك هذاك إرهابي، هذاك متخلف، هذاك لو كان تبعوه يقولوا متخلفين. فيصفون الحق وأهل الحق بصفات سيئة. ما نردوا البال تاعنا من هذا الأمر. قال تعالى موسى عليه السلام جاوبهم كي قالوا له هذا واش جبت هذا سحر. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحر؟ موسى عليه السلام قال لا لا، هذا ماشي سحر. قال خطر السحر ربي ما ينصرهمش، السحر والسحرة ربي ما ينصرهمش. لازم ناخذ قاعدة باللي السحر خطر وربي ما ينصرش السحر والسحرة. ممكن يتغلبوا عليك شوية ولا، ولكن لما تجابيهم بالحق وتجابيهم بالقرآن وبالأدعية ربي سبحانه وتعالى ينصرك عليهم. إذن الفائدة الخامسة: السحر عمل باطل ومضر وهو كفر، وصاحبه لا يفلح ولا يفوز، لا يفوز بمطلوب ولا ينجو من مرهوب. كان بعض مع الأسف لو انتشر عن السحر، كان بزاف من الناس عم يروحوا عند السحر خاصة النساء، وكان حتى بعض المسؤولين كي حاب يطلع في يزيد في الدرجة تاعو يروح يكتبوا له حجاب، ولا يحب مثلا كان نائب مدير حاب يولي مدير، ولا يحب يضر إنسان في تجارة، هذا كله لا يجوز وهو كفر السحر. ثم زادوا قالوا لموسى: قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. كيف كيف أهل الباطل دائما يصفون أهل الحق بالرياء وإرادة الدنيا والعلو. إذن فائدة السادسة: أهل الباطل والفساد يتهمون أهل الحق بالرياء وإرادة الدنيا والعلو والانفراد بالعلو والدنيا. يعني واحد يدعو إلى الله يقول يا ودي هذا راهو حبيبان، راهو ينهى الناس باش يبان. لا، مادام يبين الحق أما الإخلاص هذا بينه وبين الله، والمخلص يبان. ثم واش قالوا له؟ قالوا أجئتنا لتلفتنا. واش معنى تلفتنا؟ تصرفنا وتصدنا وتبعدنا عما وجدنا عليه آباءنا. هذا كذلك من أساليب الناس الفاسدين، أنهم يحتجون بعادات الآباء لرد الحق. هذه بزاف من الناس كي تقول له يوتيك يقول آه اسمع هذه خلوهن الجدود، خلوهن الآباء. هذا خطأ، وهناك آيات كثيرة تحذر من هذا. قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ربي قال لهم أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. سورة البقرة الآية 170. ربي يقول كيفاه تتبعوا الآباء تاعكم وهم ما كانوش يعرفوا الحق وما كانوش يعرفوا الدين، كيف تتبعهم بحكم أنهم باباك بقوا وجدودك؟ لا، تبع الحق. كذلك في سورة المائدة قال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وش معنى حسبنا؟ يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا. ربي رد عليهم وقال أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. كيف تتبع باباك ولا جدك ولا العادات وهي مخالفة للدين؟ وقال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. يعني إذا كان الأجداد تاعك كانوا غالطين تبعهم في الغلط. هذه سورة لقمان الآية 21. وقال تعالى وكذلك ما أرسلنا قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. على أمة يعني على ملة وعلى طريقة. ربي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام باش يقول لهم قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. إذن وقتاش نتبعوا الآباء؟ كي يكونوا على صواب. هنا بعض الناس يقول اسمع احنا الآباء نرانا نتبعوا فيهم مسلمين. يقول الله يبارك مسلمين هاي الحمد لله، بصح في هذا النقطة راهم غالطين. يقول لك ما يدخلوا جهنم واش تقول لهم؟ الأمر بيد الله، بلك ما كانوش يعرفوا مساكن، احنا نترحموا عليهم نطلبوا لهم المغفرة نطلبوا لهم العفو، بصح احنا ربي وبيننا الصواب نخليوا الخاطئ ونتبعوا. هذا ما طيب. هذه الآية الفائدة 7 الاحتجاج بعادات الآباء والأجداد لرد الحق، هذا من عمل المبطلين. 8 قال تعالى وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فائدة 8 السحر لا يجوز تعلمه ولا استعماله ولا اتخاذ السحرة أعوانا أو مستشارين. كان الملوك في الماضي يكون عنده وزير مستشار، وزير تاع الجيش، وزير تاع المياه، وزير تاع الأطعمة، وعنده ساحر معه، وعنده طبيب تاعه طبيب، وعنده طباخ كويزيني، وعنده ساحر. ما يجوزش دير ساحر أبدا، لأن الساحر لا يفلح. والساحر السحر تعلمه حرام لا يجوز، كذلك استعماله، ولا يجوز اتخاذ السحرة سواء أعوانا أو مستشارين. ثم أذكر ربي المبارزة التي حدثت بين موسى عليه السلام والسحرة، وأن الله نصر موسى. هنا يقول بعض العلماء جواز المبارزة لكن من القوي الأمين لإظهار الحق وقمع الباطل. موسى عليه السلام كان ربي معاه، كان عنده الحق وكان عنده الآيات معجزات، فهو دخل في المبارزة وانتصر، نصره الله. هل يجوز للمسلم يدخل في مبارزة مع أهل الباطل؟ يجوز ولا لا؟ هيا نذكرنا الشروط. موسى عليه السلام كيف يدخل؟ يدخل أولا نبي وربي أمره، ثالثا ربي أعطاه له المعجزة والآيات. فأنت إذا عندك علم كنت قوي وتعرف الأباطيل تاعهم بحيث لما تدخل تنتصر عليهم بإذن الله ادخل، أما ما عندكش لا. ولهذا الإنسان لا يحاور ولا يجادل أهل الباطل إلا إذا كان متمكنا، واحد. ثانيا أن يطمع أن يرجع إلى الحق أو ليصد شرهم، ليبعد شرهم عن الناس. أما ما كاش هذه الشروط ما تدخلش. يجي واحد يناقشك، كاين الآن بعض الفرق الضالة كما الشيعة كما هذو القاديانيين، بعض الفرق الضالة يجي لك ويقول لي وسوس لك علاش كذا وعلاش كذا، أنت ما تعرف واش تقول له، واش تقول له؟ قول له اسمع ما تهضرش معاه. يقول علاه نبين لك، ما تبينليش، لا تبين لي، راك تدعين الباطل تاعك. يقول مانيش على الباطل، راني على الحق. راك على الحق، انا ما نقدرش نجادلك، نديك عند من يجادلك. هذا كي تقول له هكذا، اذا كان راهو يحب الحق يروح عند اللي يجادلوا من المشايخ والعلماء، الا لا تجادل. كاين بعض الناس الان راهو يدخل في اليوتيوب هذه ويبدا زعما يحاور في النصارى، النصارى يقولوا له انتوما في القران كاين واحد الايه تقول هكذا وفي ايه اخرى تقول هكذا، هذا تناقض. الاخر يقول له لا، ليس هنا تناقض، ولكن وبعد يبدا يشك حتى يرى فيها. لا تقول له اعطيك عنوان شيخ فلان اتصل به، هو يتصل به باذن الله يا يرجع للحق او يسكته. طيب اذا قلنا يجوز، تجوز المبارزه لاهل الباطل، بارزهم حتى في القتال، في القتال تاع اليدين تاع السلاح والدبزه. قال العلماء لا يصح للمسلم الضعيف ان يبارز الكافر القوي، يعني واحد مسكين ضعيف والاخر 20 سنة ويتدرب في النهار 5 سوايع قاتل، لا أقل شيء تكون مقارب له، لأنك إذا ضعفت قدام هذا القوي الكافر وش يقول الكفار؟ انتصرنا على المسلمين. لهذا لابد تكون عندك قوة وعلم وأن تكون متمكنا وأن تطمع في هدايتهم أو في صد شرهم عن الناس. تفضل. ثم لما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. شوف هنا موسى في أثناء المبارزة وقبل خوف السحرة بالله، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. ومن بعد ما رموا السحر تاعهم والناس خافوا زاد دعاهم الى الله. هذا نستفيد ماذا؟ العناية بالدعوة الى الله في كل حين، تدعو الى الله. يعني كنت في الزنقة وصرع شي جار بين الناس، ذكر يا جماعة ما يجوزش هذا، ما مثلا كنت مع واحد مختلف وزعف عليك وقالك وحلف مثلا براسي ما قال وراسي ما غير، شوف دوك اللي يقولوا لا يجوز ان تحلف بغير الله، كي تقولوا هكذا ينسى الشيجار، يقول هذا في وقت الشيجار والزعاف والقلق ويقول لي لا يجوز. يقول له لا يجوز تحلف بغير الله، لا تحلف براس يمك ولا بوذن خالتك، ما تحلفش، احلف بالله. ينتبه. شوف موسى عليه السلام في خضم المعركة وكان يدعو إلى الله، قال لهم هذا اللي رميته قدامي هذا سيح وربي سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إذن ندعو إلى الله دائما دائما، اغتنم الفرصة. واحد أو يتكلم معك في أمور تاع الدنيا قال كلمة، ادخل من هذه الكلمة ادعو إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا زوج صحابك من قصرهم بعد قال له اسمع شكون المسافة بعيدة كذا وكذا، يقولون تخاطروا غير قولوا واش تقولوا أنت؟ ما يجوش التخاطر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. ما تقولش نتخاطروا هكذا. فهنا نستفيد فإذا العاشرة العناية بالدعوة إلى الله تعالى والتخويف من عقابه والترغيب في مثوبته وجنته. نتوقف هنا في الفائدة العاشرة ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. يوم الأسئلة في المستوى. يقول الأخ هذا نخرج إلى بعد الأسئلة. هل نقبل الأسئلة قريبة من الموضوع؟ أسئلة قريبة من الموضوع. نعم. ما نوع صفة الغيرة لله تعالى؟ الله تعالى له الغيرة كما يليق بجلاله، وشرحها في الحديث أنه يغار أن يرى عبده أو أمته يفعلون الفواحش. نعم. كما يليق بجلاله من الصفة. هل الأمازيغ البربر لهم رسول أو نبي؟ والفرس هم نبي، وشناوة الشينوا عندهم رسول؟ قولوا نعم. شكون قال نعم؟ واسمه الرسول تاع شناوة واسمه؟ لا قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الكحالش تاع تحت تاع السنغال وتاع قبل ما يجي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، شكون هو الرسول تاعهم؟ الله أعلم. ليذكرهم ربي في القرآن بالأسماء تاعهم، نامن بهم بالأسماء تاعهم، ولي ما ذكرهمش ربي بالأسماء قال وما من أمة إلا خالى فيها نذير. علاش ما ذكرهمش ربي؟ ما فيهاش حكمة باش يذكرهم لنا. الأمازيغ هذو ولا البربر هذا كانوا بكري كانوا يعبدوا، بعضهم كانوا يعبدوا الأصنام، بعضهم كانوا يعبدوا الكبش، بعضهم كانوا نصارى خاصة اللي كانوا هنايا في الشمال قدام البحر الأبيض المتوسط كانوا مخالطين للرومان، فجاء الإسلام ودخلوا في الإسلام بعد ترددات ويعني حتى تمكن الإسلام من قلوبهم وعرفوا باللي الإسلام هذا دين الحق فدخلوا فيه. أما قبل عندهم رسول ما عندهمش رسول الله، ما هذا السؤال ما ينفعكش، لا ينفع. من هو مجدد هذا العصر؟ مجددون كثيرون مثلا في علم الحديث، الحديث النبوي الشيخ الألباني رحمه الله كاين تلاميذ، في الفقه كاين كذلك مثلا الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ عبد الحميد بن باديس، الشيخ الإبراهيمي، هذو مجددون. الشيخ عبد الحميد بن باديس جدد الدين في الجزائر، كيف جدده؟ بأن بعث الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة وأن الإسلام هو المنقذ، هو سبيل النجاة. الشيخ الإبراهيمي كذلك كان معه جمعية العلماء المسلمين وغيرهم كثيرون. ولكن كل مئة سنة يظهر المجددون، ممكن يكون واحد، ممكن يكون في اللغة العربية يجدد يسهل، ممكن يكون في الجهاد كما صلاح الدين الأيوبي رحمه الله كان مجددا للجهاد في تلك الفترة، في ذلك الزمان اللي كان الناس خضعوا الاستعمار النصراني للقدس الصليبي، فجدد روح الجهاد. مع أنه كان عنده مخالفات، لكن جدد في هذا الميدان، وقد أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وترحم عليه في هذه المسألة، وأنه أزال الشيعة والعبيديين، أزالهم منين؟ من مصر، أزالهم وعين قضاة سنيين وأئمة سنيين. هذا تجديد والحمد لله. قد يكون المجدد حاكما من الحكام مثل عمر بن عبد العزيز رحمه الله وغيره. نعم، يقول سمعت أحد العلماء يقول إن ذكر القصص الشخصية فوق المنبر في خطبة الجمعة ليس من السنة. ما أعرفش وش قصص شخصية، يعني يحكي على نفسه إنسان، هو الإنسان يحاول ما يتكلمش عن نفسه، يربط الناس بالرسول عليه الصلاة والسلام، بالصحابة، بالعلماء، إلا للحاجة. نعم، ما حكم عقد القيران الجماعي؟ كيف عقد القيران؟ يعني عرس جماعي ولا قيران، ولا يديروا ما يسمى يسموها الفاتحة؟ لا لا، يعني يجيب مثلا 20 شاب و20 الآباء تاع الأولياء تاع النساء في وقت واحد يديروا القيران؟ لا لا، ما كاش، كل واحد يدير قيران واحد. أما عرس جماعي، يعني ماشي عرس جماعي، يعني الوليمة يديروها جماعيا، وليمة مثلا 20 شاب تزوجوا محسنين، يجيبوا المال ويجمعوا الطعام باش ياكلوا الناس، هذا لا مانع. أما قيران، عقد القيران، الكلام، زوجتك واحد بنته واسمها زينب والأخرى خديجة، كيف يدور؟ يعني في وقت واحد زوجتك، شكون اللي يزوج بها؟ واحد، هذا هو. ها؟ ما على باليش واش يقصد. قال لك حسن السؤال نصف الجواب، أنا أعطيتك على حساب واش فهمت من السؤال، والله أعلم. هل نعالج السحر بالسحر؟ لا، لا نعالج السحر بالسحر، وإنما نعالج السحر بماذا؟ بالرقية الشرعية، بالقرآن وأدعية اللي علمنا إياها الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أي دعاء، ولو دعاء من عندك هيدا، ما دام ما فيش مخالفة شرعية، تقول يا رب اشفيه، يا رب اشفيه، يا رب اشفيه، ماذا؟ جائز. والأفضل القرآن والأحاديث النبوية عليه الصلاة والسلام. هل كان يعيش فوق الأرض الإنسان قبل نزول آدم إلى الأرض؟ هاي لو كان يقول هذا السؤال، هذا وش راح يفيدك يا الحباب؟ هاي يقول لي كي تعرف باللي كان قوم اسمهم برباروش ولا همهاروش كانوا عايشين في الأرض قبل ما ينزل آدم إلى الأرض، وش راح تستفاد منها؟ واش الإنسان يسأل سؤال من ورائه عمل. ومع ذلك بعض العلماء قالوا لما قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال بعض العلماء إن الجن هم اللي كانوا ساكنين في الأرض فأفسدوا فيها، فبعث الله الملائكة فطردوهم إلى الجبال وإلى الكهوف، وأنزل الله آدم بعدما دخل الجنة وخرج منها، أنزل الله تعالى آدم الأرض باش يكون خليفة للجن. هذا تفسير ماهوش قاطع يعني. وكاين قول إني جاعل في الأرض خليفة، ماشي خليفة تاع ربي، لا لا، ربي ما غابش باش يخلفوا آدم، وإنما يخلف بعضهم بعضا، يموت آدم يجوا ولاده، ولاده، ولاد ولاده، حتى تنتهي الحياة وتقوم الساعة. نعم، هل اليأس فطرة فطرنا الله عليها أم هي اليأس؟ إيه يعني هل اليأس طبيعة الإنسان؟ لا لا، اليأس هذا يأتي للإنسان أخلاق، هو خلق يهجم على الإنسان إذا أصابته مصيبة ويأس من الحل، فالإنسان يداوي نفسه بذلك، من ذلك بذكر الله والفعل الحسن وحسن الظن بالله والعمل الحسن. نعم، من زين له الله سوء عمله إلى من يلجأ؟ فهمت السؤال؟ رب يقول زين لهم أعمالهم، كيف وش يدير؟ إلى من يلجأ؟ إلى الله. لا ملجأ من الله إلا إليه، ففروا إلى الله. الوحيد اللي نهربوا منه ليه؟ شكون هو؟ ربي. احنا إنسان كي تخاف منه تهرب ليه ولا تهرب منه؟ تهرب منه. بصح ربي كي تخاف منه وش تدير؟ أهرب عنده. ففروا إلى الله، معنى خفت من ربي وش تدير؟ أهرب إلى الله بالابتعاد عن المعاصي وفعل الطاعات، هذا هو. طيب يقول هنا: إذا جاءك الحق فاقبله ولو كان من بغير، وإذا جاء الباطل فرده ولو كان من صادق. نعم صحيح. يقول هنا: سمعنا أن عيد يناير هو عيد روماني. يا ودي عيد روماني ولا عيد أي، نقوله ماشي عيد روماني، عيد داره واحد مسلم مثلا يجوز؟ ما يجوز وخلاص. داره روماني ولا قدوري ولا عبروبي ما يهمش، المهم ما دام عيد لم يكن في ديننا. ولهذا أعجبتني كلمة قالها أحدهم، قال: كل عيد ليس فيه صلاة فليس من عيدنا. صح، عيد تعالى فيه صلاة ولا لا؟ هيا ها، عيد الفطر فيه صلاة، عيد الأضحى فيه صلاة، الجمعة فيها صلاة، هذا هو العيد. أي عيد ما فيه صلاة ليس بعيد وخلاص. وما تكثروش الهضرة في هذا المواضيع. قال يا ولدي عيد ليس عيدنا تربح. حبيت الأدلة روح المشايخ يعطوك الأدلة، وما تكثرش الحديث في هذا المواضيع. نعم، هل شخص عنده مرتب هل يجوز الزكاة؟ وصاحب العمل يعطي له الزكاة ولا يعطي لغيره؟ يجوز. انت عندك مصنع، عندك مؤسسة، وشفت واحد من العمال راك تخلص فيه تعطي له المرتب تاعو، بصح فقير ولا عليه ديون، يجوز تعطي له الزكاة من مالك؟ ايه، المرتب تاعو هذاك واحد هذاك ما تخلص فيه تعطيه له، وانت عندك الزكاة اعطي له الزكاة. وماشي لازم كي تعطي لهذا الزكاة تعطي لهم كاع، لا، انت حر تعطي لمن تراه يستحق. لكن اذا خفت تدير فتنه، قال انت مثلا اعطيت له هذا تعطي له قدام الاخرين وما تعطي لهمش، هنا اعطي له سرا او اعطيها لكش واحد امين يعطيها له ويقول له منين جات هذيك، يقول له منين جات، يقول له هذا رزق جاء من عند ربي وخلاص، باش تغلق الباب تاع الفتنه. طيب هذا يعني نكملوا بهذا السؤال، اخر سؤال: أحد الشباب مبتلى بمعصية ويطلب منكم الدعاء للتخلص منها، اللهم يا ربي احفظنا واحفظه من الذنوب والمعاصي خاصة كبائر الإثم والفواحش يا رب العالمين، ولكن أنصح هذا الشاب أنه يبتعد عن أسباب المعصية. يعني أنت مثلا واحد مبتلى بالنساء وفتنة عن النساء، ما يكفيش تدعي والمعصية راهي في قلبك، لا، أنت ابتعد عن السبب، ما تقصرش مع البنات مع النساء، ما تشوفش فيهم، ما تكحش عينك فيهم. أما واحد يقصر مع البنات وقلت أنا الحمد لله أنا نشد روحي، زين للناس حب وشهوات أول حاجة شنو هي؟ من النساء، بعد ما تقصرش، هيدا ما تخش في قلبك. نحكي لكم على القصة نختموا بها، أحد المشايخ يقولوا هذه قصة. اتصل به واحد قال له: يا شيخ راني واقع في مشكلة وحب بنت وما نقدرش نوصل لها واني حاب ننساها، كيف ندير؟ قال له بعد اشغل نفسك تزوج غيرها ودعي ربي سبحانه وتعالى، ادعي كثر باش يقوي لك الإيمان في قلبك. قال له: يا شيخ كي نقول هكذا المشكلة واسمها إيمان، هي واسمها إيمان، ما لا إنسان يدعي ربي ويدير الأسباب. نسأل الله تعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.